والذين آمنوا وعملوا الصالحات النبي صلى على الحبيب. الله اكبر. الله يبارك فيك. ربنا يرضى عليه. متجلي يا رب. والذين صلوا على الحبيب. صلاة والسلام. الله يسعدك عليك يا مولانا. جميل يعمل حاجة الله يرضى عليه. جعلنا منهم يا رب لأنه اللهم جعلنا منهم يا رب يا تعليم. ما شاء الله. نور على نور يا سيدنا والله. الله تعليق. عارفين بالله يا رب. انفعنا ببركة القرآن. امين يا رب. الله يفتح عليك. سلم يا رب. عليك الدين يا رب. الله أكبر. صلوا عليه صلوا على الحبيب. عليك يا استاذ. بكثر ربنا يا خلطاوي. اذكر الله. عليك. هؤلاء اهل القرآن اهل الله وخصوصه. جعلنا منهم يا رب. نور على نور يا رشي محمد. اي والله. بر القطر المصري كله الله يقويه. لا الله الجمال يا مولانا والله يعين على سيدنا محمد عليه ربنا يحرمنا منك ابدا الراجل عليه الله عليه يا رب هذا المقتدى العظيم. نعم. الله يزيدك من فضلك. هات كمان. هذا جراح. وإذا لقيت كل الله اكبر جزاكم والله كمان ما يسع عليك يا مولانا الله يزيدك يا عظيم يا جماعه الجمال والله لسه غالي يا طلاب من اهل القران نعم صلوا على سيدنا النبي انا من هذا كلام ربنا يقويك وبارك فيك يا رب يا حلو ربنا يعلاك في الجنه ايه الانوار ده عريض ما شاء الله نعم مزيدك من فضلك يا رب كل طريق فإذا بحر مليان ما شاء الله بحر مليان يا عبد الشيخ ماذا بيرار يعجز الوصف علي الصوره يا مولانا الله ان شاء الله سبحان ربي العظيم فضلت العاد طلع على جمالك يا ابني الله على نعيم الجنة الله يا رب صباح نجاح السماء الكرام نعم والله الملائكة مساك نعم يا سيدي الله يزيد الخير سمعين من أهلها يا رب يا رب صلوا على سيدنا النبي الله يستعلي ان شاء الله والذين يؤمنون والله العظيم كمان مرة والله ما كفايه كمان يا سيدنا بالله عليك نفس الاداء الطيب جعلنا منهم يا رب الله متى الناس تصفيه حلو يا رب دعنا الله يمتعك بالصحه والذين عيني عايز نعمل قرآن. آمين يا رب. بتسبح في ملكوت الله كمان. اذكر الله. ربنا يطول عمرك يا باشا. طلع البشير الذي اخترع مصر الاول. اسبح في ملكوت الله. عليك يا سيدي. الله يا عميل القراء. اي والله عم نحبك نحبك والله نحبك. حب اله يا مولانا. دعنا الله يحفظك بالصحة. والله نحبك. دليل من دليل العمر يا حاج محمد. الله اكبر. سلم يا رب. مش حاجة لسه. كل ما عندك شيء مختلف في الدنيا. كل ما عندك شيء مختلف في الدنيا. أنا ما جاي أنا جاي. هم اللي قالوا. بس ما هوش حاجة لسه. صعب. لو عارف بتفرج لنا. يا Oh الشرف لك تلقاه للبري أزرق. نعم هو أكبر إنها تكلفنا عند الله. أيوة الله أكبر عند ربنا بارك لك ربنا يا خير يا رب. والذين كفروا ربنا يا كريم سلم يا رب سلم دعوة الأنبياء ذلك من هذا كلام عليك إن ذكر الله. طلع على جمال النبي. الله الله. الله أكبر. والذين كفروا Thank you. اجعلنا منهم يا رب. نعم ربنا يديك الصحه وقويك ويبارك فيك. الله اكبر. جل من عند الله. الله عليه وسلم. الذي